وزاد مسألة البعض على الأصوليين. وزاد مسألة البعض على الأصوليين في تعريفي الأداء والقضاء جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواثقين بذات الركعة في الوقت فيهما. وإن كان وصفها بهما في تحقيق المفروض للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت بما فيه والأصل. وبعض الفقهاء حقق فوصف ما في الوقت منها بالأداء وما بعده بالقضاء وأن يبالغ في العبد عبادة الوصف بذلك الذي فرضه غيره. وعلى هذا والقضاء يهدم المصلي بالتخير وكذا على الأداء نظرا للتخير وقيل لا نظرا للظاهر المستند إلى الحديث. إذن ذكر الشارع في هذا الكلام أن ابن السكي خالف الأصوليين في هذا التعريف إذ زاد فيه البعض، والأصوليون يقولون بأن الأداء ما فعل في وقته والقضاء ما فعل خارج وقته ولا يقولون هذا. وقال الأداء ما فعل كله في وقته أو فعل بعضه وهو فتعد في وقته، والقضاء ما فعل في وقته أو فعل بعضه في وقته. سدوم على سبيل هذا ما ذكره. وأول مبحث يتعلق بقوله وزاد مسألة البعض هو ما أورده العلماء حين عارض الشارح في استعمال لفظ مسألة هنا، فقال إن التعريف الاصطلاحي ليس من المسائل لأنه مركب تقييدي، ومعلوم أن المركب التقييدي هو ما في الوصف والموصوف، والمركب التقييدي زيد الطويل هذا هو التقييدي، التركيب التقييدي فيه وصف وموصوف، موصوف ثم وصف له. والمسألة كما هو معروف ما يبرهن عليه في العلم في المسألة. والمسألة لا تكون إلا قضية أو نسبة نسبتها التامة. القضية ما تركب من موضوع ومحمول يسمى خبر، يسمى أيضا خبرا، ويعرف في العادة بقولهم ما احتمل الصدق والكذب. ما احتمل الصدق والكذب فهو الذي يسمى بالقضية، وكذلك الذي يسمى بالخبر. وأما النسبة التامة فهو ما يرد عليه الصدق والكذب، نسبة تامة ما يدخله الصدق والكذب. فإذا قلت مثلا زيد ثم قلت قائم فقائم وزيد من حيث هما لا يدخلهما الصدق والكذب، وإنما يدخل النسبة الإسنادية التي في إسناد القيام إلى زيد حين تقول زيد قائم. سيأتي شخص يقول لا ليس قائما، فهذا الإسناد هو محل الصدق ومحل الكذب. ما زيد من حيث هو باعتباره شخصا وقائم باعتباره صورة دينية فهذا لا يدخل الصدق، لكن إذا أسندت القائمة إلى زيد فهذا محل الصدق والكذب. ولذلك يقال النسبة التامة مورد الصدق والكذب كما يقولون. وبذلك فإن استعمال كلمة مسألة، وهذه هي نتيجة هذا الاعتراض، استعمال لفظ مسألة هنا في كلام الشارح استعمال مجازي، فلفظ مسألة هنا مجاز وليس هكذا. إلا أن ابن القاسم أتى بتوجيه لهذا الاستعمال الذي أورده الشيخ فقال: إن الإطلاق المذكور، وقلنا مسألة التعريف، لازم التقسيم، فإنه يستلزم أن يقال، فإنه يستلزم مسألة وحكما، هكذا قال، بأنه يستلزم حكما ويستلزم حينئذ المسألة. فإذا قلت مثلا الأداء فعل كل ما خرج وقته إلى آخره، الأداء فعل ما دخل وقته إلى آخره، هل هذا يستلزم قضية ويستلزم أيضا الحكم؟ وإذا كان يستلزم الحكم فإنه يستلزم المسألة، فهذا يصح أن يطلق عليه ما أطلقه الشارح. ذلك أنك تقول مثلا الأداء فعل، لكن كيف يمكن أن يستخرج من هذا؟ كيف يمكن أن يستخرج من هذا المبتدا والخبر؟ كيف يمكن أن يستخرج منه المبتدا والخبر بطريقة الاستلزام؟ أي استلزام؟ واش هذه الاستلزام لغوي ولا شرعي ولا عقلي؟ لأن إذا قلنا هذا يستلزم هذا، فإما أن يستلزمه لغة، وإما أن يستلزمه عقل، وإما أن يستلزمه عادة، العادة والعقل واللغة، فبأي طريق يستلزم التعريف المبتدأ والخبر؟ إذا تؤوله فتجعل ذلك الوصف بمثابة المحمول، هكذا قال. الأداء هو فعل، كما تقول زيد هو قائم، فتحمله عليه، وهذا صعب أن تحمل على عليه الصفة التي هي تعريفية وتجعلها حينئذ خبرا أو محمولا، هذا بعيد. لكن حتى هذا نفسه، حتى إن هذا نفسه لا يرفع المجاز. إذن كان نوصل التفكير في هذه المسألة، استعمل الشارح لفظ مسألة، فقال الناصر اللقاني هذا مجاز، لأن المسألة ما يبرهن عليه العلم ولا يكون إلا قضية أو نسبته. إذا نظرت إلى زيد قائم كله فهو مسألة، وإذا نظرت إلى العلاقة بين قائم وزيد بالنسبة للسلام أيضا تسمى مسألة. إذا المسألة إما أن تكون هذا وإما أن تكون هذا، هكذا قال ناصر بن النقلي. ابن القاسم أراد أن يدفع هذا القول فقال: إن التعليم يمكن أن نستخرج منه قضية، لأن في الحكم الأداء هو فعل، يمكن أن نستخرج منه كما قال هنا القضية، فنجعل الأداء حينئذ هذا موضوعا ونجعل هذا محمولا، لكن هذا مستحيل أن يقع، لأن هذا هو نفسه هذا، وليس أنه شيء أجنبي حمل عليه كقيام زيد مثلا، هذا نفسه هذا. سلمنا أننا سنستخرج منه كما قال المسألة ونستخرج الحكم، هذا لا يخرجه عن المجاز، هذا لا يخرجه عن المجاز، لأن ما دل عليه الرفض بالاستلزام وليس بظاهره مجاز. إذا استطرف بما يستلزمه فإن ذلك مجاز، لأنه تفسير لكل ما لم يرد عليه. هكذا قال: الجواب لا يرفع دعوى التجوز الذي أفاده العلامة. إذا ما هو المكيف؟ كيف ننفصل عن هذا الاعتراف؟ إذا كان هذا ليس جوابا وما زاد الاعتراض قائما والانفصال نفسه، ماذا سنفعل؟ قال: بأن نجعل الأداء نفس كذا، أن نجعل الأداء الذي هو المعرض مبتدا، ونجعل الجملة بعده لأنها تعريف أي خبر. هذا ما اختاره ابنان. قال: إطلاقه بالنظر إلى المعرف والتعريف، وبذلك تتحقق القضية، وهذا أحسن. إذا انظروا كيف تسلسل النظر في هذه المسألة، تسلسل فيها النظر والبحث بين هؤلاء. قال الشارح المسألة: قال ابنان فيه مجاز، إذا في اعتراض عليه، اعترض عليه في ذلك، استمر الثلاثة من الموضوع. قال: إذا هنا بين اعتراض، هذا هو الاعتراض. إذا يبحثون عن الانفصال، الانفصال أول نتج المنقسم، فقال يمكن أن ننفصل بأن نقول إن هذا التعريف يستلزم القضية، وبذلك تكون مسألة. اعترض بأن ذلك إذا كان بدرجة الاستنزاف فإنه سيكون من المجاز، لأن تفسير الشيء بلازمه أو بما يستلزمه مجاز، إذا المجاز باقي لم يأتي بشيء. نفس الشيء لما رأينا لأن هذا الموافق، يمكننا أن نصل إلى جعل التعريف قضية، أن نجعل الأداء مبتدا وما بعده خبر، فيقول حينئذ هذا الموضوع وهذا محمول وهذا أحسن. لكن السربيني قال: هذا لا حسن فيه فضلا عن الأحسنية، لا حسن فيه فضلا عن الأحسنية، بل لا صحة له أصلا، لا صحة لهذه الدعوة أصلا، أتجعل هذا مبتدا وتجعل هذا خبر. وقال في نصرة ذلك: إن إذ الغرض من التعريف مباين للغرض من الحكم الذي هو حقيقة المسألة، الغرض من التعريف مباين للغرض من الحكم الذي هو المسألة بالنسبة، فإن الغرض من التعريف بيان حقيقة المعرف وتصورها أو تصورها، وبيان تصورها أو الغرض من تصورها، فإن الغرض من التعريف بيان حقيقة المعرف وتصورها، وهذا يقتضي أن يكون المعرف مجهولا من الجهة التي يطلب شرحه بها بسبب التعريف. لأن إذا هنا أتى البناني بماذا؟ بأنه يتوصل إلى جعل التعريف قضية بجعل الأداء مثلا موضوعا والتعريف محمولا. اعترض الشرديني هذا وقال هذه تمسخين، لكن مثلا لأن الغرض من التعريف ليس هو الحد وإنما هو البيان، الغرض من الحكم هو الحمل، حمل هذا على هذا وإثبات ذلك، والغرض من التعريف هو البيان، فاختلف الغرضان، الغرضان مختلفان، الغرضان مختلفان. فالمقصود من التعريف البيان، والمقصود من القضية إثبات الحكم وليس البيان، ولذلك إذا ذهبنا إلى التعريف نسعى إلى البيان من الجهة التي كان فيها الموضوع أو الدورة أو محل التعريف مجهولا، وإذا ذهبنا إلى القضية فإننا نسعى إلى إثبات الحكم وليس إلى البيان. فهذا جهد تصويري وبياني، وهنا جهد إثباتي حكمي. بينهما فرق في الغرض، لا بد أن نفصل أحدهما عن الآخر باتصال غرضهما. فإن الغرض من التعريف بيان حقيقة المعرفة وتصوره، وهذا يقتضي أن يكون المعرف مجهولا من الجهة التي يطلب شرحه بها بسبب التعريف. والغرض من الحكم إثبات المحمول للموضوع بعد تصور كل من الطرفين. إذا فالتعريف وسيلة من الوسائل التي يقع بها التصور الذي هو شرط في القضية، لا بد من أن يؤتى بالتعريف حتى يقع تصور المعرف. فإذا رسخ في النفس وأدرك عاد فانتقل إلى مرتبة الحكم الذي هو مرتبة الإثبات. فقضية الحكم عليه أن يكون معلوما. فلو كان التعريف محمولا على المعرف ومقصودا إثباته له كما هو قضية جعله مسألة، فهذا المقصود ليس بيان حقيقته بل إثبات هذا الحكم له، وهذا تنافي. أوليس أن مسألة مطلوب خبري يبرهن عليه العلم فهي لا تكون إلا نظرية كما صنف أحده المحققون. وغلط من قال البديهي من المسائل ثم عرض ذلك بما يقضي به من الأدلة. إذن اعتراض الناصر هنا على الشارع وإثبات المجازية هنا أمر متحقق وثابت أم لا؟ نعم متحقق. جواب الذي جاء به ابن القاسم هل رفع الإشكال؟ لا لم يرفعه بل ثبته. الجواب الذي جاء به الآخر هو البناني أيضا هل أتى بشيء يبعد هذا الإشكال؟ لن يأتي به. وقد نصر أشبه أن التعريف لا يمكن أن يسمى مسألة، وسميته من مسألة كما قال الناصر لقانون هو الحقيقة وصول المجاز والحقيقة. في ذلك يقول البناني في المسألة وجاءوا مقاس بأن الإطلاق المذكور باعتبار لازم التعريف فإنه يستلزم مسألة وحكمة، قلت هذا لا يغاير قول العلامة فإطلاق المسلسل إلى آخره. فإن التجاوز المذكور باعتبار ذلك الاستلزام محسوب أن يجاب بأن إطلاقه بالنظر للمعرف بعد التعريف، أي قوله والأداء فعل بعض إلى آخره، وقوله في القضاء وقيل بعض إلى آخره، المقدر بقول وقيل القضاء فعل بعض إلى آخره. ولا خفاء في أن المعرف معرف مع التعريف القضية، والمركب التقييدي هو التعريف فقط كما تقرر فتأمل. قوله أحسن منه أن يجاب إلى آخره لا تستفيد فضلا عن الأحسنية، بل لا صحة له أصلا، إذ الغرض من التعريف مبارم للغرض من الحكم الذي هو حقيقة المسألة. فإن الغرض من التعريف بيان حقيقة المعرف وتصورها، وهذا يقتضي أن يكون المعرف مجهولا من الجهة التي يطلب شرحه بها بسبب التعريف. والغرض من الحكم إثبات المحمول للموضوع بعد تصور كل من الطرفين، فقضية الحكم عليه أن يكون معلوما. فلو كان التعريف محمولا على المعرف ومقصودا إثباته له كما هو قضية جهله مسألة، كان المقصود ليس بيان حقيقته بل إثبات هذا الحكم له، وهذا تنافي. أو ليس أن المسألة مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم، فهي لا تكون إلا نظرية كما صلح به المحققون. وغلق مقال من الجاهلية من يعد من المسائل. وإذا كانت مسألة نظرية كانت مستفادة من الدليل، ومن ضروري أن المعرض مع التعريف ليس مما يطلب بالدليل، بل حمله عليه حمل صوري. وإذا قال بعضهم إن الكلام على تقدير أي تفسيرية، إذا طلب بالدليل إذا كان المطلوب أن هذه الذاتيات ذاتيات بالحدود، قد قال العرض شرحا لقول ابن حازم في المختصر: ولا يحصر الحد بالبرهان يؤثر النظر إلى آخر، الحد لا يكتسب بالبرهان لوجهين: أحدهما أن البرهان عبارة عن وصف يستلزم حصول أمر في المحكوم عليه، فلو قدر في الحد وصف لكان مستلزما عن المحكوم عليه، لأن الحد ليس أمرا غير حقيقة المحدود تفصيلا، وفيه تحصيل الحاصل. وثانيهما أنه لا بد في الدليل من تعقل مفرد لوجوب تعقل حقيقة ما يستدل عليه من جهة ما يستدل عليه قبل إقامة الدليل، فلو حصل تعقل حقيقته بالدليل لتأخر عنه فيلزم الدور. فإن قيل فيجب مثله في التصديق قلنا لا نسلم، فإن المطلوب ليس تعقل الإسلام بل نفيها وإثباتها، والموقوف عليه تعقلها لهما بخلاف الحد، فإن المطلوب تعقله لا ثبوته. ومن جهة أن الحد لا يحصل بالبرهان لم يمنع إذ مرجع المنهي طلب البرهان عليه ولا يمكن انتهى، ومن طلب زيادة على ذلك فعليه بكتاب البرهان من منطقة الشفاء. نعم، إذن هذه المسألة واضحة، وأنتم ترون أن هذا من باب ترسيخ قواعد التفرقة بين التعريف والقضية، وهذا الذي ذكره الشرذمي تام قد اسنده إلى جوزني محققي علماء العقل معقول عبود والساد، وكذلك ايضا احد على هذا الشفاء لابن سينا. ما وجه الاعتراض على ابن سينا؟ الاعتراض على ابن سينا هو اذا كان المحدود مجهولا فحين دليل فان ما يعرفه فحين يستجيب حكمه، وهذا هو الغرض. ما هو الحكم الذي يستجيب؟ الحكم عادي إذا قلنا أن الإنسان هو الحيوان الماضي، فعندما كان الإنسان مجهولا وعرفناه فتطلبناه الحكم عادي بالحيوان الماضي. ولكن أصل في الحكم أصل فيه أنه لا يكون عند نظرية، وكل نظرية معناه أن فيه فقط احتمال احتمال مستوى. أما خلق الإنسان حيوان ناطق فأنت هنا لم تؤمن بشيء جديد على ذلك أو طارئ على ذلك أو ممكن في ذلك، بل فقط ذكرت الذاتية التي هي متقدمة بذلك الشيء، لم تخبرنا بشيء آخر لا يمكننا أن ندركه من جهة الذات، وإنما أخبرت شيء قريب جدا. فأنت هنا ماذا قلت؟ زيد الإنسان فقط في الأول، زيد حيوان ناطق استعملت ماذا؟ التفصيل. زيد الإنسان استعملت الإجمال ولم تجد شيء. هذا لا يسمى قضية، لأن ليس في القضية أن يقول المحمول ممكن فقط كقولك زيد كاتب احتمال، زيد نائم مال، ويمكن أن يكون مستقلا الذي يقابله، هذا هو الذي يطلب القضية. ولذلك قالوا إن القضية مطلوب خبري ولا يكون هذا إلا نظريا. ولذلك أخرجوا من القضية ما هو بداهي، البداهي لا يعدونه من القضية. فإذا قلت الواحد مسؤول اثنين تقول هذه ليست القضية من ناحية الترتيب، نعم، ولكن من ناحية الحقيقة لا ينطبق عليها لا هذا أنه القضية. هذا أولا. ثانيا قولك لم ننظر إلى غرض العربي المتكلم، ولم يقصد غرض المتكلم، يقصد غرض الذي من أجله وضعت القضية، والغرض الذي من أجله وضعت في أصل الوضع الغرض من الوضع، وليس غرض المتكلم من كلامه. غرض من وضع التعريف ليس هو الغرض من وضع القضية، القضية وضعت من أجل إثبات الموضوع. التعريف والجهود عن أجل إثبات التعريف والبيان التصور. فبينهما جوهر شاسع، لأن ما يعرف التعريف هو التصور، وما تأخذه من القضية هو التصديق. فهذا مقدم على هذا وهذا، ولكنه ليس بلا إلا إذا فما ذكره من واضح قد حال في ذلك على ما يمكن الرجوع إليه لتحقيق هذه المشكلة. إلى قواعد المعنى المحيطين والسنة والقرى الله من قال السماء فوقنا والأرض هو الأرض فوقنا هذه مسألة مع مشيئة كثيرة وغيرها. إنما هذا كلام يذكره النحاة في اشتراط الفائدة من الكلام، يقول وكل ما لا يزيدك فائدة جديدة فليس بكلام، قل ما لا يعطيك فائدة جديدة فليس بكلام. ومن ذلك ما هو معروف للناس جميعا مثل قول الله السماء فوقنا والأرض تحتنا، هكذا يذكرون ليس علاقة بالقضية ولا يبحثون في هذا الأمر، إنما يبحثون فيما خرج من قسم الكلام لسقوط بعض الشروط والصدر الذي سقط هنا هو عدم الفائدة. يكون المختلف أيضاً يتطلب الشيء، يتعلق إذا عرف الشيء قد يأتي من يثبته وقد يأتي من ينفيه، لا يمكن يصل التاريخ إلا معرفة. لكن الغرض أن تصيب، الغرض أن تصيب ذلك الشيء الذي قصدت إليه بيانه. أما كنت مخطئاً في الإدراك فهذا لا يعني أن التعريف وضع لغير هذا هو البيان. من السلسلة؟ من السلسلة؟ كيف السلسلة؟ كيف السلسلة؟ لا يسلسل أن تقول هذا التعريف يطابق المعرفة، يصدق على المعرفة، ولا يصدق عليه. لا، ندرسه على المختلفة. التعريف الذي جاء به فلان صحيح، التعريف الذي جاء به فلان فاسد. قضية لأن الفساد والصحة أمران محتملان فيه. أما قولك زيد الإنسان حيوان ناطق فهذا ما فيش احتمال، هذه حقيقته مش احتمالية، لأنه من شرط ما كان نظريا أن يكون صالحا للذكر، فإن لم يصبح للذكر فكيف يكون نظريا؟ سيكون بديهيا. إذا كان لا يصبح للذكر فلا يمكن أن يكون قضية. فإذا قلت مثلا هذا الحد فاسد يصلح له ويصلح لذكره، أما إذا قلت زيد حيوان فلا يصلح إلا لذكره، لا يمكن أن يكون إلا هذا، وناطق لا يمكن أن يكون إلا هذا، لا يصلح للنقيض. لذلك هذا تعريف بذاتيات قائمات بالشخص فكتا فقط، وأدوى أخرجتها. أما في القضية فقد أتيتنا بشيء إثباته ثبوته وعدم ثبوته في الاحتمال سواء، لأنه ما فرص الله. لأن يقول ما هو الكلام تعرف لي أسأله في نشيد لغة ولا نشيد تفكير ديال الألفاظ، هي بس أعرف واش المسألة ولا شنو المسألة. أهل الفن وضعوا ضوابط علمية للتفريق بين المسألة وما ليس بمسألة. أما تقول لي هذه المسألة مسألة لأن الناس يسألون عنها وكل ما يسألون هو مسألة، ف ولو ذكرت لك أشياء التي ولم تكن يعرفهم لا هو المسألة ليس هذه المسألة الاستباحة مثل اللغة قولك الفعل الإنسان هو الحيوان الناطق هذا الحيوان هو عارف له حتى هنا ضرر ومن نظريه في أصلنا إلى هذا فقد تمتلك تحققون لازم لذاته بل هو نفسه ليس الحيوان يكون هي نفسها ليس مثل الدرج الذي يسمى الحمل الأولي والحمل الأولي ليس من القضايا الحمل الأولي أو ما يسمى الحمل الصناعي هذا لا يسمى الحمل الشائع والحمل يسمى حملين الحمل الشائع والصناعي والحمل لكن هناك فرق بين هذا الصناعي والحمل أحدهما يسمى قضية ومسألة وآخر يسمى مسألة خلاصة الكلام أننا إذا كنا زين القائمون هذا القيام حقيقة ذهنية منفصلة عن زيني يمكن أن يتصف بها ويمكن أن لا يتصف بها وهذا ولكن نثبت أن زيدا قائم يحتاج إلى النظر وإلى الأدلة التي تبرهن على أنه قائم أما كونه بحال الإنسان حيوان فهذا ليس غالبا له بل هو شيء ذاتي فيه ولهذا التعليم يكون بالذاتيات إذا كان يتعلق بالأولى من لا يرد من الإنسان حيوان وكل حيوان ماذا؟ وكل حيوان نامي وكل حيوان نامي لا هو ليس مسألة ينطبق عليها مفهوم المسألة لأن إذا كنت مثلا الحيوان الإنسان حيوان وكل حيوان نامي ما الذي وقع السؤال هذا؟ أسكت شو؟ هل الإنسان ماذا؟ ما الذي وقع عليه السؤال؟ هل الإنسان نامي؟ من هذا تريد أن توصل إليه بأحد الصفات التي في ذهنه فاستعمل التعليم فاستعمل أحد الخصائص للتوصل إلى هذا الذي وقع عليه السؤال تقول الإنسان نامي وهكذا هنا إذا قلنا رفع عليه مثلا الإنسان إذا نظرنا في التعريف فإن التعريف المقصود به هو البيان وإذا نظرنا في ماذا في الحكم فإن نجد أن المقصود هو إثبات الحكم الغرض التعريف إذا كان الغرض هو التعريف الغرض هو التعريف هذا ليس مسألة ليس مسألة في الاستباع ولكن إذا كان غرضه إثبات الحكم فهذا يسمى قضية الإنسان حيوان إذا جعلنا هذا الإنسان حيوان جعلنا هذا من أجل إثبات الحكم فهذا قد يكون قضية وإذا جعلناه بالتعريف فإنه لا يكون قضية الغرض من هذا هو البيان والصوت والغرض من هذا هو إثبات هذا بعض ما قضية الحيوان نعم إذا قلنا الإنسان حيوان وحكمنا على هذا الكلام بدون قضية فإننا نعني بالإنسان الأمراض وبالحيوان مفهوم نعم صحيح أما إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق فهنا مراد بالإنسان حقيقة لا أفراد إذا يكون مطابقا للحيوان لأن الحيوان مرض بحقيقة ونطق مرض بحقيقة والإنسان مرض بحقيقة نعم إذا بينت به الحقيقة فإن هذا يسمى تعريفا وإذا ما جعل من أجل إثبات خلق الإنسان حيوان فهذا يسمى قضية ووجهه وجهه رب العالمين. العلامة رحمه الله إنه سيستحقون بالنظر إلى المعارف. نعم. لأن المعارف يصدق بما أورده في التاريخ. بخلاف الذي يذكر في التاريخ فإنه يتوصف بالتاريخ إلى التصور فقط، لأن التاريخ موصول إلى التصور ولا إلى الصدق. لكن الذي وضع التاريخ لابد أن يكون مصدقا بما وضعه في التاريخ. لذلك سيؤدي كون هذا التاريخ صحيحا أو غير صحيح لكون مصدقا بما أورده في التاريخ. هو كذلك المتلقي اذا الذي يتلقى لان هذا القضيه من الذي يعتبر فيها وش المتلقي ولا المتكلم في القضيه المقصود هو هذا الذي يتلقاها لان هذا الذي يتلقاها هو الذي يستعمل نظره من اجل ان يتلقاها فذلك العبره في الصدق والكذب هو المدرك لها اذا كان هذا الشخص مدركا لهذا الامر اذا كان بعد النظر فيه فهذا يعتبر اذا ولكن بشرط ان يكون قد ادركه بعد النظر لان كما قالوا ان المساله لا بد ان تكون مدركه ثم جواب احنا في الاشكال وفكروا في الامر ان كان يحتاج الى الاشكال هذا ما يتعلق بكلمه مساله أما ما يتعلق بقوله وزاد مسألة البعض على الأصوليين في تعريف الأداء والقضاء على الفقهاء فهذا اعتذار هذا اعتذار عن المصنف إذا نقطة التصريح الشارع بهذا الكلام ما هي ما هي نقطة التصريح وغرضه الاعتذار الاعتذار هذا هو الغرض منه اذا لننظر للآلات الفائده تصريحه بقوله ماذا قال وزاد جاريا ما بينه جريا الكلمة جريا قال الفنان أتاب المصنف بهذا الكلام بالاعتذار للمصنف الاعتذار للمصنف حيث أتى بما لم يذكره أحد من الأصوليين لهذا قال هذا اعتذار عن المصنفين في ذكره ما لم يحد عن الأصوليين فإنهم لا يصفون ما وقع منه ركعة فقط في وقت لأداء ولا قضاء لا حقيقة ولا مجازا وحاصله أنه زاده متابعة لظاهر كلام الفقهاء هذا ما فهمه منه البناني الاعتذار وفهم منه المحشي الثاني الاعتذار هكذا تعلم ان النص قد يكون تفهم منه معاني متعدده فالاول فهم منها الاعتذار هو الشيخ والاربعه هذا اعتذار في ذكره مش اعتراض على المصنف كيف انه يقول ما تبع مذهب اهل فنه هل يكذب منه كله حتى هذا اعتذار هذا اعتذار وكذلك اعتراض كلها من الكتب يسر بيني ان شاء الله في هذا قال وزاد هذا اعتذار نعم هذا كلام ديال من هذا يفصل بين الاعتذار عن المصلين. صلينا هذا الشيء إذا وردوا على هذا نزلها الاعتذار المصلين صرح به من؟ الصلين. وصرح أيضا بأنه كذلك اعتراض في ذلك. قول الشارح وذلك مسألة البعض، هذا اعتذار على المصلين في ذكره ما لم يعد عند الأصوليين، فإنهم لا يسبون ما وقع منه ركعة فقط في وقت بأداء ولا قضاء لا حقيقة ولا مجازا، وحاصله أنه زاده متابعة لظاهر كلام الفقهاء. وفي قوله جميع إلى آخره اعتذار على المصنف فكأنه يقول ما تابع مذهب أهل فنه بل جرى وعدى إلى مذهب غيره، ومع ذلك لم يجب على التحديد بل على ظاهر كلام الكلاقين. وستعرف أن ما جرى عليه الفقهاء تحقيق أيضا منظور فيه دليل، فتسميته ظاهرا بالنسبة لكلام الأصوليين وإلا فهو تحقيق أيضا فتدبر. إذا عندنا هنا فقط قال في موضعه هذا الأمر فقوله وزاده وزاده وزاد مسألة البعضين هذا اعتذار من هذا اعتذار، وقوله جميعا هذا اعتراف هذا هو الذي يجب أن يقال ويحدد به الموضوع. فقوله وزاد مسألة البعضين اعتذار، وقوله جميعا ماذا؟ اعتراف. هذا هو تحليل المسألة كما هي. قوله هذا اعتذار من المصنف في ذكره ما لم يعد عند الأصوليين، فإنهم لا يصفون ما وقع منه ركعة فقط في الوقت بأداء ولا قضاء حقيقة ولا مجازا. هذا الكلام هذا يبدو أن فيه مع نقول ستذكر ونقول ذكرت فيه نوع من التناقض، لأنه سبق أنه نقل أن الأصوليين يقولون بأن هذه الصلاة ذات الركعة توصف بالأداء بالتبعية وبالقضاء بالتبعية، وقال إن هذا ليس حقيقة وإنما هو مجاز أو بتوسع. سبق ذكره وسيأتي مزيد من الكلام هذا. ثم جاء هنا فقال إن الأصوليين لا يصفون ما وقع ركعة فقط في الوقت بأداء ولا قضاء لا حقيقة ولا مجازا. ما الفرق بين هذا المقام والمقام السابق؟ مش كاين تعارض ولا ما كاينش؟ سبق البارحة أن قلنا بأن الأصوليين يصفون هذا بأنه أداء بالتبعية، وبعضهم يصفه بالقضاء بالتبعية، قلنا بأن ذلك الذين وصفوه بالأداء قلنا بأن ذلك كان بتوسع ومجاز. فما الفرق بين الذي ذكر وهذا الكلام الذي كلامنا فيه؟ هل بينهما فرق أم لا؟ فرق ولا ما فيه؟ هل المورد واحد أو المورد مختلفان؟ شوفوا فكروا ذلك الشيء. الحقيقة أنه لا يوجد هنا أي اعتراف، لأن ما فيه الكلام هو الصلاة، وكلامه هنا في ماذا؟ في الركعة. كذلك مش كان بين أمر فرقون أم لا؟ لا مش جود بينهما تعارض أم لا باختصار؟ ها؟ خنتمر الكلام موجود. وقوله اعتراض على المصنفين فكأنه يقول إن السكي ما جرى على مذهب أهل تنهيل بل جرى على مذهب الفقهاء وحدى مذهب الأصوليين إلى مذهب غيره، ومع ذلك مع كل هذا الذي فعله لم يجري على التحقيق، بمعنى أن الفقهاء لم يصرحوا صراحة بأنهم يصفون الصلاة ذات الركعة بالأداء، وإنما اتبع ظاهر كذلك قيل. وستعرف أن ما جرى عليه الفقهاء أيضا من باب التحقيق وليس من باب الأخذ بالظاهر، ثم قال على ظاهر الواسطين لذات الركعة في الوقت بهما بهما أي بالأداء والقضاء. وإن كان وصف هذه من التحقيق المحفوظ الأصولي والذي يتحقق بتبعية ما بعد الوقت لما فيه، وبعضهم يصفها بالأداء وبعضهم يصفها بالقضاء، فالأقوال ثلاثة كما قال النووي. أصلا كلامه في الصلاة زد ذات والركعة توصف بالأداء وتوصف بالقضاء، الفقهاء يصفونها بماذا؟ بالأداء وهذا هو القضاء، يعني جمهور الفقهاء وكذا يصفونها بالقضاء. الأصوليون ماذا قال هناك؟ تشجيع يحققون يحققون فيقولون، وقال بعضهم توصف بماذا؟ بالأداء بالتبعية، وبالقضاء بماذا؟ بالتبعية. فإذا قلت إنها توصف بالأداء فذلك لأن ما بعد الركعة تابع لما للركعة الأولى، وإذا قلت بأنها القضاء فالركعة الأولى تابعة لما فعل خارج الوقت. إيش هذا هو الذي ذكره؟ هنا قد يحققون فيصفون هذا الأداء بالقضاء، أليس هذا ما صرح به هنا؟ ها؟ زين. وبعض الفقهاء حقق بعضهم، بعض الفقهاء سمى، بعض الفقهاء سمى ما فعل في الوقت لماذا؟ بالأداء، وما فعل خارج الوقت بالقضاء، ولم يبالي بتبعيض العبادة لم يبالي بذلك. الاستدلال مدين ما يهمنا هنا في هذه هذا الأصول يحقق ويوصل هذا بالتبعيض. ثم قال في كلام السابق إن هذا تصف بأداء ولا قضاء. من الفرق بين هذا هو الذي يتحقق بتبع الخير. فالأقوال ثلاثة، إذا شوف هذا اللي كان هنا ظاهر كلام الفقهاء تحقيق الأصولي تحقيق بعض الفقهاء هي هذا. الفقهاء ظاهر كلامهم التصريح بالأداء، والأصوليون يحققون بالتبعية، الفقهاء أيضا يصفون هذا بهذا، بعض الفقهاء يصف هذا بهذا وهذا بهذا. واضح. وقد وجد السابق زيادة الرهبي بقيده المبنى على الظاهر كما قال استمال ركعة فجعل ما بعد الوقت تابعا، وهو تحقيق المرفوض للأصوليين. قال العلماء لزم اتحاد القول الأولي والثاني، ليس بينهما تقول. وأجيب بعدم وحدته لأن الفقهاء ظاهر كلامهم الوصف بالأداء حقيقة، وعند الأصوليين وصفها بذلك على سبيل التجوز والتوسع، فالتبعية بينهما مختلفة في الصورة. أليس كذلك؟ إذا هل ليس تناقض هذا؟ كيف تناقض هذا؟ لماذا شفت هذا في الصلاة؟ الأصوليين الصلاة شيء واحد لا يوجد فيه، لذلك إذا لم تدرك الصلاة كلها داخل الوقت أو لم تفعلها كلها خارج الوقت فلا يمكن وصفها لا بهذا ولا بهذا. لكن ما شاء الله دب هذه الصلاة تفكر مثلا الأصولي يقولون بأنها تسمى بأداء طيبة منهم فيتحد هذا القول مع هذا، هذا ما لاحظه العلماء. قال إذا تحقق الأصوليين الذين قالوا بأنه مصنف بالأدب يساوي هذا، وقيل جاء من فرق بين الفقهاء لا، تبعية مختلفة، فهؤلاء يقولون هذه حقيقة والآخرون يقولون هذه مجاز. فكيف يسمه بالمجاز وهو يقول بأنه لا يسمون بالأدب ولا يسمون بالمجاز ولا بالحقيقة؟ وقال كلمات الأصوليون هكذا قال، بجلس بعض الأصوليون، قال الأصوليون في كلا المقامين، ومعنى ذلك أن هذا ليس مذهبا خاصا بفقهاء، بل هو ليس مذهب الأصوليون. وكيف جاء بصيغة الانتقاد لأن لا يصفونها بمجاز ولا بحقيقة، مع أنه هنا يقول بأنها مصفات بالمجاز والحقيقة. فبقي إشكاله أن الأصوليين لم يعرف عنهم هذا، وهو أيضا ما يفيده قوله وزاد بعض من آخره ففي كلامه سنتين وفي ذلك وغيره يقول منه. كلامهم هنا مضطرب إلى هذا الموضوع فيه افتراء، فيه افتراء، لأنهم الحقيقة التي سنستخرج عنها الحقيقة الأصوليون لا يصفون ذات الركعتين بحقيقة ولا مجاز. هذه الحقيقة هذه الحقيقة التي ذكرها. الحقيقة الثانية الأصوليون يحققون فتثبت جماعة منهم وأسقى هذه الصلاة بالأدب، فيتفقون مع الفقهاء. فلما قال لهم إعلام إن هذا القول الذي الأصوليين يساوي ذلك القول الذي عند الفقهاء فهو جواب. ما الذي فرق به بينهما؟ أن الأدى عند الفقهاء مدى حقيقة وعند الأصوليين مدى مجاز. إذا فهذا لا يصفون ذات الركعة بحقيقة ولا مجاز، وكيف أيضا تقول بأنها توصف بالأداء مجازا؟ فما هذا التناقض؟ لا يصفون هذا بالأداء، هم وصفوها بالأداء، لا حقيقة ولا مجازا، هم وصفوها بالأداء مجازا، إما أن يكون هذا القول هو الصحيح، وإما أن يكون هذا غير صحيح. هنا ظهر أن القول الأول وحده هو الموجود، لأنه قال بقي إشكال وهو أن الأصوليين لم يعرف عنهم هذا. هذا ليس في الكتب ولا يعرف عنهم من قبل، وبهذا يكون هنا اضطراب يحتاج الى التحريم. القول الاول يصفون المجاز والحكم على ان هذا بحاله وما يستدعونها كما هي، وقد كنا في صدر القول انهم سيخالفون الفقهاء مثلا، هناك اذا حققوا لا يمكن لهم ان يقبلوا ان يكون في هذا وصف يناقض ضده، وصف يشاركه فيه ضده مع انه هو الفصل بين الضدين. فكذلك ولما وصلنا إلى هذا المكان قال بأن المسلمين يحققون وأن فيهم طائفة تقول بهذا المكان، ولما قيل له بأن هذا يسوق الفقهاء قال المقصود به مجازا. ليس هذا في ترقب، هذا في ترقب واضح، هذا في ترقب واضح. هذا المسلم فيهما قوله بذات ركعتين أي فرد بذات ركعة، وقوله بها أي بالأداء والقضاء، أي بعضهم يصفها بالأداء وبعضهم القضاء. وحصل ما أشار إليه أن الأقوال ثلاثة، ظاهر كلام الفقهاء تصحيح الأصوليين وتصحيح بعض الفقهاء. طب وجه الشارح زيادة البعض إلى هذه مبنية على الظاهر كما قال باشتمال الركعة على المعظم فجعل هذا الوقت تابعا لها وهو التحقيق المرحوم للأصوليين فلزم اتحاد القول الأول والثاني قاله العلامة. وقد يجاوب الفرق بينهما بأنه على ظاهر كلام الفقهاء يكون الجميع أداء حقيقة اكتفاء في وصفه بالأداء حقيقة باشتمال الواقع في الوقت على معظم أفعال الصلاة. وعلى التحقيق المرحوم للأصوليين لا يكون الجميع أداء حقيقة بل على جهة التوسع والتجوز. فالتبعية مختلفة عن القولين فإنها على الأول تبعية تقتضي وصف الجميع بالأداء حقيقة وعلى الثاني تبعية تقتضي وصفه بمجازا. لكن بقي أن يقال يشكل عليه أن مقتضى كلامه أن الأصوليين صدر منهم وصف الجميع بالأداء وعكسه مع أن ذلك غير معروف عنه وهو الذي يفيد أيضا قوله وزاد مسألة البعض إذ هو صريح في أنهم لم يصدر منهم وصف مذكور ففي كلامه تنافي. وكون الأصوليين لم يذكروا الوصف المذكور هو مفاد قول الزركشي هذا الذي زاده المصنف هو قول الفقهاء دعاه إلى ذلك ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولعل الأصوليين لا يوافقونهم على تسميته أداء وعبارات قادمة بذلك انتهى. وقول العراقي هذا الذي اعتبره من أداء في البعض لا يعتبره الأصوليون والظاهر انهم لا يسمون فعل البعض اداء ولو كان ركعه وتبع المصنف الفقهاء او ما كان ينبغي اصطلاح الاصوليين انتهى. ويمكن ان يقال في الاشكال ان وصف ذلك الركعه فيهما للتبعيه المذكوره ليس داخلا في مفهوم التحقيق بل ليس التحقيق الا مجرد انتفاء الاداء الا ان الفقهاء لما اجلسوا الاداء اخذا من الحديث المتقدم كان بالنظر الى التحقيق تبعيا لا اصليا. والحاصل حينئذ أن الفقهاء قالوا بالأداء نظرا للحديث وإن كان بالنظر إلى التحقيق تبعيا وأن الأصوليين نظروا إلى مجرد التحقيق لم يقولوا به مطلقا وأن بعض الفقهاء حقق فلا إشكال حينئذ في تباين الأقوال الثلاثة ولا في عدم نسبة موصل الأداء إلى الأصوليين قالوا مقاسم. هذا الكلام فيه عدم التقدم. وذكر أيضا الشرطيني أن الذي استفيد من هذا القول عند قول زر إلى آخره استفيد منه أيضا ثلاثة مدين. الشرطيني نفسه صرح بأن هذه المدين مستفادة من كلام الشارح. قول الشارح جرين على ظاهر كلام الفقهاء إلى آخره حاصل مستفيد من كلامه اصطلاحات ثلاثة. الأول اصطلاح جمهور الفقهاء وهو وصف جميع الصلاة التي وقع عنها ركعات في الوقت والباقي بعده بالأداء حقيقة على قول وهو الراجح وبالقضاء حقيقة على قول آخر نظرا في كل من القولين إلى ما يدل عليه من الأدلة كحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة في الأول فإن ظاهره أن هذه الصلاة توصف بالأداء حقيقة. الثاني اصطلاح الأصوليين وهو على وصف الصلاة المذكورة فيما نظر للتحقيق يعني عدم وقوع جميعها في الوقت وعدم وقوع جميعها بعدها. وظهر أن وصف جمهور الفقهاء إلى هذه باعتبار هذا التحقيق المفروض للأصوليين بتبعيتها بعد الوقت لو على القول بالأداء أو العكس على القول بالقضاء. الثالث اصطلاح بعض الفقهاء وهو ما حققه حيث وصف ما بوقت تلك الصلاة بالأداء وما بعده بالقضاء. وبهذا اتضح تباين الأقوال الثلاثة أن الأصوليين لا يصفون الصلاة المذكورة بهما مجازا بالتبعية المتقدمة. جيد، إذا فهذا الكلام الذي فيه أن الأصوليين يصفون هذه الصلاة بالأداء مجازا هذا ثابت؟ إذا كانوا لا يصفونها بالمجاز فهل يصفونها بالقضية مجازا؟ لا، هذا لرأياني أقحنا هنا ولا يوجد ما يجب على ثبوت ما وبذلك يجب رجوعه الى ان اذا حررنا هذه المساله فاننا نحرر من مذهب الفقهاء الشافعي فيه ماشي الاداء حقيقه مذهب الاصوليين عدم الوصفه مطلقا لا باداء ولا بقضاء لا حقيقة ولا مجازية لأن حضروها المستلزم. المذهب الثالث الحكم بالتقدير هو إذا حكم قائلا ولم يظهر في مذهب الأدلة القطعي الإشكال أنه واضح من عن هذا. ولما ورد الكلام على الأصوليين ظهر من يقول بأنهم يصفون هذه الأدلة والنظري إما نجازا للأداء وإما نجازا للقضاء. كذلك هذا ما يتعلق بمذهبهم. ولكن عندما يقول أصوليون ما قصد حنفية وما هو احتمال تبع الأصوليون صرح بالجمع الأصوليون يحققون ولم يكتب جانب يحققون نعم يحققون أشك في ذلك يقولون هذا الذي فعل هنا أداء وما الذي فعل خادم قضاء لكنهم ما قالوا بأن هذه الصلاة أداء ولا أن هذه الصلاة قضاء قالوا هذه الركعة في وقتها أداء والذي خرجه قضاء هكذا قالوا هكذا ما قالوا لكن من قال بأن يصفون الصلاة بالأداء بالتبعية ويصفونها بالقضاء بالتبعية مجازا فهذا هو الذي يظهر أنه أقحم هنا وليس له دليل يثبته وعلى كل هذا المسألة تحتاج إلى التحرير والمراجعة. مثلا هل الأصوليون يقول بعضهم ويقولون بأن الصلاة ذات ركعة توصف بالأداء مجازا أو توصف بالقضاء مجازا؟ هذا فيه إشكال صرح به هنا ولكن قالوا أنه لا يوجد. المذهب الثالث مذهب المبعد وبعض الفقهاء المقصود به هنا بشأن الرازي كما وبعض الفقهاء حقق معنى حقق أعطى لكل طرف منها ما تستحقه باعتبار حقيقتها هذا معنى حقق حقق فوسط ما في الوقت منها بالأداء وما بعده وصفه بالقضاء ولم يبالي بتضعيف العبادة معنى لم يبالي بتضعيفها أن يصف بعضها بالأداء وبعضها بالقضاء لم يبالي بذلك مع أنه أحدث وصفا غريبا غير معهود في الشريعة في وصف ذلك أي بالأداء والقضاء ولم يبالي في وصف العبادة بالأداء والقضاء بالقضاء مما يلزم من تضعيف العبادة وهذا ما قال منه غيره الذين ذهبوا الى التبعيه مما ذكروا فروا الى التضعيف الذين قالوا لا هذه اداء بالتبعيه وما قال انها قضاء كالمهمه وما قال انها قضاء بالتبعيه فر لماذا من تضعيف العباده من ان يصف بعضها بالاداء وبعضها بالقضاء ففر منه لماذا لان هذا التضعيف غير معهود في شأن الدين أنه توجد صلاة يوصف نصفها بالأداء ونصفها بالقضاء أو بعضها بالأداء وبعضها بالقضاء هذا هو المعهود في الشريعة ولكن الذي هو معهود هو وصفها بوصفين مختلفين باعتبارين مختلفين يمكن تكون صلاة واحدة ولكن إذا نظرت لها من جهة تقول إنها معصية وإذا نظرت إليها من جهة تقول إنها ظاهرة هذا موجود كما في الصلاة في الأرض المقصوبة إذن هذا ما يتعلق بالمذهب الثالث وقد سمعتم أن هذا المذهب وقع صاحبه ومن ذهب إليه فيما فرق قدره غير وتبعيد العبادة في ذلك يقول المحشي قوله العكس هم حكم على قوله التبعية ويصح عفو على ما قوله بذلك أي بالأداء والقضاء أي لم يبالي في وصف بعض العبادة بالأداء والقضاء بما يلزم على ذلك من تبعيد العبادة وقول الذي فرق منه غيره هنا في التبعيد ووجود تبعيد ذلك ان وصف بعض العباده بوصف ووصف بعضها الاخر بضده غير معهود بخلاف وصفها كلها بوصفين باعتبارين مختلفين فمعهود في الشرع كما سياتي في الصلاه في المكان المطلوب فسقط ما قيل من انه لا وجه لاعتبار المذكور لان وصف العباده بوصفين باعتبارين معهود لما علمته من الفرق بين مسالتين كذا قرر وايضا النصفان هنا متضادان وفي الصلاة في المكان المخصوص غير متضادين انتهينا الآن من المذاهب، مذهب الأزاعي الفقهاء، مذهب الأزهر عندما يقول بالتبعية من الأصولية وهذا عند المحققين، ومن يقول بسبب الأداء الفقهاء، ومن يقول بالتحقيق، ومن يقول بأن هذا ليس أداء. إذا ننتقل الآن إلى الإثم، الإثم هل يرتفع بهذا الوصف أم لا؟ قال والقضاء وعلى هذا أي على مذهبي من وعلى هذا القول حفظتم هذه المذاهب الثلاثة مذهب الفقهاء ما هو؟ مذهب الثاني؟ لا المذهب الثاني الذي قلنا مذهب الفقهاء في الشرع قال وبعض قال هو وصف التناصر الحقيقي المحفوظ الأصول لتبعية ما بعد وقت المتين تثبت أن الأصولي يقدم المذهبين المذهب الثالث الذي قيل بأنه فيه تبعية هو المذهب الأخير هو الذي قال الإثم الآن الإثم من قال بأنها لا توصف بآذان ولا قدر هل يحتاج بالإثم أم لا؟ هذا لا يحتاج بالإثم هذا أولا ثانيا هذا قول الأصولي والأصولي لا علاقة له بالإثم مع الإثم وكيف الإثم؟ أنا هذا خارج عن إثبات الفتح في التحديث ما الذي يبقى؟ بقي مذهب الفقهاء أنه أداء حقيقة أنه أداء لنجر للتبعية أنه قضاء إلى آخره الآن هذا الذي قال إنه أداء حقيقة ما فيه ليس كما بناء على مذهب ما يسمى بالكفر ما فيه الإثم نعم مذهب من يقول بأنه قضى ما فيه الإثم نعم وعلى هذا بناء على مذهب الكفر وبناء على مذهب القضاء ما الذي فيه يلزم المصلي بناء على هذا مذهب الخير وبناء على مذهب القضاء يأثم المصلي بالتأخير وجد الأداء ما بال التأخير قد أخره وعلى هذا نعم الأداء بقي وحده وهو مذهبه هو الذي يرجع إليه مذهبه من تفصل وهو الموجه هو الذي يصل اليه من هو وعلى هذا في قول الموجه يرجعنا وعلى هذا يرجع الى مذهب من الموجه اذا فصل الموجه الكلام هكذا وعلى هذا وبناء على مذهب الموجه الموجه ومذهبي القضاء ومذهبي ذل من حقق القلب التبعية هذا كله يأتم فيها المصلي وبناء على هذا هو مذهب المروزي ومذهب من يقول بالقضاء ومذهب من حقق الأذى قال إنه إنما كان بالتبعية فهو مجد فإنه يأثم من المصلي وبناء على هذا الذي أتى به المروزي على مذهبه وبناء على مذهب من يقول بأن هذه الصلاة قضاء يأثم المصلي وجدا على مذهب الأداء نظرا للتحقيق إذا أخذنا بالتحقيق أمام قال بأنه لا تبع التحقيق لا تبع التبعية والأصل بلا أن تختم هذا الأساس وقيل لا تدخل أيضا قال بأنها أدوى بالتبعية قال لا إثم في ذلك نظراً للحديث للظاهر المستند للحديث. إذا كم المذهب في هذه المسألة؟ أصبح أربعة ولا ثلاثة على الأسف؟ أربعة. أربعة نجي. في مذهب من يقول إن الصلاة ماذا؟ مذهب. هذا هو حقيقة. ومن قال إنها إن الصلاة أدب ولكن بالتبعية فهي مجاز. الأدب هو مجاز. المذهب الثاني من يقول إنه إنها قضاء بالتبعية فهي مجاز. أدب من يقول إنها الركعة أدب والباقي قضاء. الإسم فيما قال بالقضاء، الإسم فيما قال في مذهب الموازي، المذهب فيما حقق بالأداء هذا وجه هذا مختلف فيه. مختلف فيه. شو الشيء؟ صراحة وجه. إذن هذا الكلام الذي قرأناه في سطرين، السطر الأول في بيان المذاهب، والسطر الثاني في بيان حصول الإسم وعدم حصوله. هذا في هذا الدرس. فهم هذا؟ فقه الرابط من حقق فوصفها بالقضاء. أنا هو الذي ذكره هنا المحلي في قوله التحقيق المحفوظ الأصولين بتبعية ما بعد الوقت والعكس. نعم العكس هو هذا ما بعد الوقت والعكس. والعكس هو هذا هو صاحب القضاء. العكس هو صاحب القضاء. نعم ثم العكس قوله على هذا أشرف إلى محققه وقوله وقول القضاء مجدعة على هذا قول النظر للتحقيق أي مفهوم الأصوليين قول النظر للظاهر أيضا يمكن أن تقائم واصفين لذات الركعة المفروعة في أداء حقيقة. وعلم أن هذا الذي ذكره من عدم من أخر الصلاة إلى أن أوقع ركعة منها في الوقت والباقي خارجه لا يجري على ذلك مع شيء من الدين. فإن التصغير المذكور حرام عندنا قول واحدة وإن كانت فلاء فالتصغير ما نقطة تكسيري إلى وقت ضروري بحيث يوقعها كلها فيه كذلك أيضا بلا خلاف. نعم التصغير ما نقطة تكسيري إلى ضروري بحيث يوقع ركعة منها الاختياري والباقي في الضروري جائز. وهذا أي تقسيم وقت الأداء إلى الاختياري والضروري لا تقوم به الشافعي. نعم قوله بناء على هذا القول وكذلك يترتب الاسم وكذلك على الاداء نظر وكذلك يترتب الاسم ايضا على الاداء نظر الاسم. للتخليق الاصولي محاصر عن الفقهاء لهم جعلوا ذلك اداء الحقيقه لا يقطعون النظر في الاسم عن قول الاصولي انما بعد الوقت التالي بما فيه تبعيه لا تقدر توصل الاداء الحقيقه المالي في بناء على التقرير الاول وعن قوله ان تلك الصلاه ليست باداء فقط بناء على التقرير الثاني ولم يقل وكذا على التقرير المفروض للاصوليين لان توهم على الاثم انما هو عند من يقول بالاداء فلو لم يكن اثبات الاثم بالنظر اليه على انه لا تعلق للاصوليين بالاثم وعدمه فيتامل وانما فصله بكلام ما ذكره فيه من خلاله وقوله وقيل مدخول كذا هذا وبقي قول نقله الجوهري وهو ان المحرك من وقت الصلاه ركعه لا يكون وقت ومقدرها شرعا اخذا من قول الشافعي بذلك السنه لكنه لما كان ضعيفا جدا لم يعولوا عليه هناك ليتامل فليتامل في هذا المقام فانه مزله اقدام مزله اقدام. اذا هذا ملخص هذا الكتاب قد اتينا على جميع المباني فيها بما فيه الكفايه.